قد فرض الله لكم

القرآن من أهل يا دكتور. ربي يا رب. قال بخار. ثم a

يا قران ادي علاء بالراحه كده اهو اسمع كده وتغفل بالراحه ولا كده يا رب يا ورحمة الحاج حتى شغل لسه يا بركة لسه شوف الجهاز. يا ذكرنا بذلك حبيبي عليه رحمة الله. يا كرامات المتوفية يا حبيبي. ايوه افتحنا يا ابو متى بركة حضر النمبر كتب الحاج محمد ابو شبيب تعاليك يقولون ربنا القرآن ابن الوزع وفي Thank you. Thank you. الجميلة كثيرة في ايدك يا غالي. وما أريد أن أتعلم الحلقة السماوية يا دكتور. الله أكبر. وما رؤيا من حافظ عليك ربنا يا شيخ. وما رؤيا جميلة دكتور عمرو. ايوه كده. وما رؤيا من الذي احضر فرجا لنقضنا فيه من روح الله. الله اكبر. فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ذكرنا بغالي يا عم. وصفت بكلمات ربها وكتبه Thank you. نادت أمر النبي أعمل معروف يا برك الذي خلق الموت والحياة وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فأضاء أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا اللهم افعل به أمواتنا واستر به عوراتنا وانجح به أبناءنا إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. اخوتنا اخوة الايمان كانت هذه التلاوة بصوت القارئ ابن القارئ الاذاعي المعروف المقيم في القاهرة فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور. شاكرا كل ما جاء الى هنا لتقديم خالص واجب العزاء السادة النواب اعضاء مجلس الشعب والقيادات الشعبية والتنفيذية في محافظة الشرقية والمجالس المحلية والعمد والمشايخ وكل ما جاء الى هنا وأخص بالشكر صاحب الفضل والوفاء سيادة اللواء يحيى الزيني سيادة اللواء أسوان حرب يحيى الزيني مساعد أول وزير الدفاع الذي جاء إلى هنا مشاركة منه في تقديم خالص واجب العزاء